بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الموحدون، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، ما زلنا في مسيرتنا في حدائق أولئك العشرة المبشرين بالجنة، وقد انتهينا بفضل الله ومنه وكرمه وحوله وطوله من سيرة الصاحبين الجليلين، صديق هذه الأمة وفاروقها، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله نبدأ مع سيرة ذي النورين، عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. جمعت لكم أزهاراً من تلك الحديقة اليانعة من سيرته في جمعتين نبدأها بإذن الله في يومنا هذا. فعثمان هو أبو عمرو، عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، وأمه أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف. هكذا كما ترون يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب والأم في جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف، وهو ابن ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمه أروى، أمها البيضاء أم الحكيم بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوأمة أبيه. ولد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه في مكة المكرمة في السنة السادسة بعد الفيل، يعني بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات. لقبه، لقب سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه بذي النورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه من ابنتين، رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، واحدة تلو الأخرى. قيل للمهلب ابن أبي صفرة: لما قيل لعثمان ذو النورين؟ قال: لأنه لم نعلم أحدا أسبل سترا على ابنتي نبي غيره. ولما ذكره سيدنا علي يوما قال: ذلك امرئ يدعى في السماء ذو النورين. أما عن صفة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فكان رضي الله عنه وأرضاه ذا حظ كبير عظيم من الجمال في الخلقة، كان ذا وجه حسن رضي الله عنه وارضاه، ليس بالقصير ولا بالطويل، كبير اللحية رضي الله عنه وارضاه، أسمر اللون، ضخم الأعضاء، كان يخضب بالصفرة رضي الله عنه وارضاه. أما عن زوجاته وأولاده فقد تزوج سيدنا عثمان 9 من النساء، وأنجب منهن 16 ولداً، 9 من الذكور و7 من الإناث. وأول زوجاته وأفضلهن على الإطلاق ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. قبل أن يتزوج سيدنا عثمان برقية وأم كلثوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد عليهن لابني أبي لهب عليه لعنة الله. زوج رقية لعتبة، وزوج أم كلثوم لعتيبة، عتبة وعتيبة ابن أبي لهب. فلما اشتدت العداوة بين أبي لهب وبين رسول الله، وحدث ما حدث من نزول القرآن ذما في أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. السورة نزلت في أبي لهب وزوجه، فما كان من أبي لهب إلا أن قال لولديه: رأسي من رأسيكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد. العقد عقد والزواج تم، إلا أن البناء والدخول بهما لم يحدث. فكانت كما يتصور أولئك المجرمون ضربة قاضية لسيدنا رسول الله، هكذا يتصورون. ولكن الله سبحانه وتعالى قد عوض ابنتي رسول الله بذي النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم رقية لعثمان بمكة، وكان يقال: أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان. ثم هاجرت رقية رضي الله عنها وأرضاها مع زوجها إلى الحبشة لما اشتد بهما الأذى، وولدت له ولدا سمي عبد الله، وكان يكنى به سيدنا عثمان ولكنه مات صغيرا. لما علم المهاجرون إلى الحبشة في الهجرة الأولى بإسلام قريش، هكذا أشيع بين الناس، فعاد عثمان بزوجه رقية، فنالهما من العذاب والاضطهاد ما قد نالا، فهاجر مرة أخرى إلى الحبشة، ثم هاجر إلى مدينة رسول الله. فلما ماتت رقية، وماتت رقية في السنة الثانية من الهجرة، عندما تخلف سيدنا عثمان عن غزوة بدر بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث عند زوجه يمرضها، فلما جاء زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه بخبر انتصار المسلمين في بدر، كان ذلك اليوم هو يوم وفاة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه بعدها أم كلثوم 3 من الهجرة ولم ينجب منها، وماتت عنده رضي الله عنها في 9 من الهجرة، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو كنا 10 لزوجتهن عثمان، ليس 2، ولكن لو كن عندي 10 من البنات لزوجتهن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كان إسلام سيدنا عثمان سهلا وبسيطا. دعاه الصديق رضي الله عنه وأرضاه مباشرة بعد أن أسلم، فأسلم عثمان، فكان رابع أربعة أسلموا في الإسلام. كان يقول عن نفسه هكذا: إني لرابع أربعة في الإسلام. أظنه يقصد أبا بكر وعلي وزيد بن حارثة، ثم كان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. وتعرض سيدنا عثمان على الرغم من محبة قريش له ومكانته العظيمة للاضطهاد والتعذيب، حيث أوثقه عمه الحكم ابن العاص رباطاً وقال له: نزعت عن ملة آبائك إلى دين محدث، والله لا أحلك أبداً حتى تدع ما أنت عليه وترجع إلى دين آبائك وأجدادك. فقال عثمان: والله لا أدعه أبداً ولا أفارقه. واستمر العذاب حتى وجد عمه فيه صلابة في الدين وعدم رجوع إلى دين الآباء والأجداد، فيئس منه وأطلقه من رباطه. هاجر رضي الله عنه وأرضاه هو وزوجه بعد هذا الاضطهاد الشديد إلى الحبشة، فكان أول من هاجر بأهله في سبيل الله من هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: لما علم بهجرتهما صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام. سيدنا عثمان بشر بالجنة، ولم يبشر سيدنا عثمان بالجنة هكذا من فراغ، وإنما لما اتصف به رضي الله عنه من مناقب وفضائل، أذكر منها ما يلي: أولاً، كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يتمتع بحب ومنزلة شديدة في قريش، وذلك بسبب أخلاقه الفاضلة وسيرته الحسنة وتواضعه الجم المثير للإعجاب على الرغم من ماله الوفير وخيره العميم رضي الله عنه وأرضاه. يقول الشعبي: كان عثمان في قريته وفي قريش محبوبا، يوصى به ويعظمونه، وكانت المرأة في العرب قاطبة إذا أرادت أن تلاعب ابنها الصغير تقول له: أحبك والرحمن حب قريش عثمان. هكذا ضرب المثل في حب قريش لعثمان، ضرب به المثل، فكانت تقول هكذا لابنها. كانت من مناقبه وفضائله أنه من كتبة الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل قربه من النبي ودليل أمانته رضي الله عنه وارضاه، حتى وثق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وثق به النبي صلى الله عليه وسلم فجعله من كتبة الوحي. روى الإمام أحمد عن فاطمة بنت عبد الرحمن قالت: حدثتني أمي أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأرسلها عمها، فقالت: إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان ابن عفان، فإن الناس قد شتموه. إن الناس قد عابوا سيدنا عثمان، فأرسل ذلك الرجل تلك المرأة لتسأل عائشة عن عثمان. فماذا قالت السيدة عائشة عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ قالت: لعن الله من لعنه، لعن الله من لعنه، فوالله لقد كان قاعدا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسند ظهره إليه. دخل في بيت عائشة عند رسول الله، ورسول الله مسند ظهره إلى عائشة، وفي أو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان، وإن جبريل ليوحي إليه القرآن، وإنه ليقول له اكتب يا عثيم. تصغير عثمان من المحبة والدلال الذي يلقاه من رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول له اكتب يا عثيم. ما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريما على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعن جعفر الصادق ابن محمد الباقر عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أبو بكر عن يمينه، وعمر عن يساره، وعثمان بين يديه، وكان كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، إذا تحدثنا عن زهد سيدنا عثمان وتواضعه فحدث ولا حرج، على الرغم من ثرائه العظيم وماله الوفير، فقد ألفه الناس واعتبروه واحدا منهم، على الرغم من منزلته وثرائه العظيم. جاء في المستدرك عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد قال: رأيت عثمان بن عفان على المنبر يوم الجمعة وعليه إزار عدني غليظ قيمته 4 دراهم، 4 دراهم أو 5 دراهم، وريطة كوفية مشققة، ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه. هذا دليل على التواضع والزهد الذي كان يتمتع به سيدنا عثمان، يلبس الخشن ويلبس الملابس قليلة الثمن على الرغم من الثراء الذي كان يتمتع به. سئل الحسن عن القائلة في المسجد، القيلولة في المسجد، فقال: رأيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه وهو يومئذ خليفة يقيل في المسجد ويقوم وأثر الحصى بجنبه رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين. ويقول شرحبيل ابن مسلم رضي الله عنه وأرضاه: كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة. عثمان كان كريما، فكان يطعم الناس طعام الإمارة، الأمراء يأكلون كما يأكل الناس، والناس يأكلون كما يأكل الأمراء. أما عثمان رضي الله عنه وأرضاه فكان يدخل إلى بيته ولا يأكل إلا الخل والزيت رضي الله عنه وأرضاه. أما عن عبادة سيدنا عثمان، كان عابدا زاهدا صواما بالنهار قواما بالليل إلا جزءا من أوله، كان يتلو القرآن آناء الليل وآناء النهار رضي الله عنه وأرضاه. قال الحسن: كان أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول: اسمع إلى قول سيدنا عثمان: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه في المصحف. وما مات عثمان حتى خرق مصحفه رضي الله عنه وأرضاه من كثرة ما كان يديم النظر فيه رضي الله عنه وأرضاه. كان عثمان يصلي بالناس ثم يقوم خلف المقام فيجمع القرآن كاملا في ركعة واحدة يوتر بها، وكانت تسمى بالبتيراء. وعن محمد بن سيرين قال: لما أطافوا بعثمان يريدون قتله قالت امرأته: إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليلة بركعة يقرأ فيها القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وكان عثمان ابن عفان يأخذ وضوءه بنفسه في الليل، فلما يعاتب في ذلك ويقولون ألا أيقظت خادما، يقول لا، الليل لهم يستريحون فيه. كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه عندما يسأل أحد من الناس عن أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عثمان كان أحسننا وضوءا وأطولنا صلاة وأعظمنا نفقة في سبيل الله. أما عن علم سيدنا عثمان فكان من أعلم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه بالمناسك، وكان أعلمهم بالفرائض. ولذا الزهري ابن شهاب رحمه الله يقول لو هلك عثمان وزيد يعني ابن ثابت في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمهما غيرهما. حياء سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، إلا أن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي، النبي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة، وكان مضطجعا ويكشف شيئا عن ساقيه صلى الله عليه وسلم، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم جلس، ثم استأذن عمر فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل والنبي على هذه الحال فتحدث ثم جلس، ثم استأذن عثمان، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جلس بعد أن كان مضطجعا، جلس وسوى ثيابه صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عثمان، فلما تحدث وخرج قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله ماذا فعلت؟ دخل أبو بكر فما فعلت شيئا، وعمر فما فعلت شيئا، فلما دخل عثمان جلست وسويت ثوبك فماذا فعلت يا رسول الله لماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا نداء للمسلمين والنساء منهم خاصة. حياء سيدنا عثمان كان شديدا، ولذلك الملائكة كانت تستحي من سيدنا عثمان بسبب ذلك الحياء الشديد من سيدنا عثمان. سيدنا عثمان كان لا يطيل النظر إلى أحد حتى إلى حلائله، إلى زوجه كان لا يطيل لها النظر، كان يكلمها ثم يضع بصره بين يديه على الأرض. كان سيدنا عثمان إذا دخل الخلاء وخرج يستغفر الله شديدا لما ظهر منه في أثناء قضاء الحاجة. سيدنا عثمان إذا أراد أن يغتسل كان لا يتجرد من ملابسه. أهل السير يقولون أنه كان يتخذ ثوبا فضفاضا إذا أراد أن يغتسل اغتسل فيه رضي الله عنه وأرضاه. قال المناوي في فيض القدير كان يستحي حتى من حلائله وفي خلوته، ولشدة حيائه كانت تستحي منه ملائكة الرحمن. أما إذا تكلمنا عن جود سيدنا عثمان فكان رجل الشدائد والمحن التي فرج الله على يديه من كروبات المسلمين في أيام عدة. كان لعثمان على طلحة رضي الله عنه وأرضاه 50,000، فلما جهزها طلحة رضي الله عنه وأرضاه وخرج عثمان رضي الله عنه وأرضاه للصلاة، فقابله طلحة وقال له: قد تهيأ مالك فاقبضه، أي قد جهزته لك. فقال سيدنا عثمان: 50,000؟ قال: هو لك يا أبا محمد معونة لك على مروءتك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم، أما بعد، أيها الموحدون الكرام، عثمان بالفعل كان رضي الله عنه وأرضاه رجل الشدائد والمواقف الصعبة. فقد حدث في عهد سيدنا أبي بكر مجاعة شدة، فذهب الناس إلى خليفة المسلمين أبي بكر الصديق فاشتكوا إليه الحال، فقال: اذهبوا فإن فرج الله آت لعل اليوم لا يمسي حتى يفرج الله عنكم. وبالفعل ما هي إلا لحظات حتى علم أهل المدينة أن عيرا تضم 100 من الجمال من الإبل تحمل طعاما لعثمان رضي الله عنه وأرضاه قد دخلت المدينة آتية من الشام. أنزل الطعام في بيت سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وجاء تجار المدينة يطلبون من سيدنا عثمان أن يبيعهم ذلك الطعام كما قالوا وزعموا لكي يفرجوا عن المسلمين ما هم فيه من الضنك وسوء الحال. هكذا نيتهم صالحة، نحسبهم كذلك، ولكن سيدنا عثمان قال لهم: ادخلوا تفضلوا. فدخل التجار بيت عثمان والطعام عنده، فقال لهم: كم تربحونني؟ فقالوا له: 10 × 12، يعني إذا اشترى الطعام هذا 10,000 يعطونه 12,000، هذا ربح طيب، 20% شيء جميل. فقال: هناك من زادني؟ فقالوا: إذا نعطيك في 10 15. الله أكبر، يعني هذا ربح وافر عميم لم يكن يحلم به أي إنسان. وعلى الرغم من ذلك قال لهم: إن هناك من زادني 10 100، هناك من أعطاني على كل دينار 10. فقالوا: ومن ذاك ونحن تجار المدينة ولم يتخلف منا تاجر واحد؟ فقال لهم: إن الله أعطاني بكل حسنة 10 أمثالها، وإني أشهدكم أني قد تصدقت بهذا الطعام كله على المسلمين. هذا هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فليتعظ تجارنا في هذا الزمان، نحن لا نقول لهم تنازلوا عن الربح، نحن لا نقول لهم تصدقوا على فقراء المسلمين، لا، نقول لهم بيعوا بما يرضي الله، بيعوا بسعر اليوم، لا تحتكروا سلع المسلمين لترتفع على الناس. اتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما من مواقف عثمان الأخرى تجهيزه جيش العسرة في 9 في غزوة تبوك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة غفر الله له. وعند الإمام البخاري: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجاء سيدنا أبو بكر بماله كله 4000 درهم، والدرهم عملة مصنوعة من الفضة، والدينار عملة مصنوعة من الذهب، وكان الدينار يساوي 12 درهم، والفلس كان مصنوعا من النحاس. فسيدنا أبو بكر جاء بماله كله، وكان عبارة عن 4000 درهم من الفضة، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه ب100 أقية من الذهب من الدنانير، يعني حوالي 400 دينار ذهب رضي الله عنه وأرضاه. فما كان من سيدنا عثمان عندما رأى ذلك البذل وذلك الوعد الكريم من النبي العظيم صلى الله عليه وسلم بأن من جهز جيش العسرة، وسمي جيش العسرة لماذا؟ لأنه كانت في وقت شديد الحرب، كانت البلاد مجدبة لا يوجد فيها مطر ولا زرع ولا غيره، وكانت الطرق بعيدة في تلك الحرب، وكان العدو كبيرا عدده كثيرا، فكانت فعلا غزوة صعبة جدا. فمن جهز هذا الجيش فله الجنة، غفر الله له. فما كان من سيدنا عثمان إلا أن بذل في سبيل الله 10000 دينار من الذهب، وأتى ب900 بعير و100 فرس بأحلاسها وأقتابها وبكل شيء يحتاجه المجاهد في سبيل الله، حتى الأربطة التي تربط بها الأسقية التي يشربون فيها رضي الله عنها وأرضاها. فوضع عثمان رضي الله عنه ذلك المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بين يديه وهو يقول صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وفي رواية: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن إلى يوم القيامة، ما يبالي ما عمل بعدها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان. كذلك من الأعمال التي عملها سيدنا عثمان حفره بئر روما. اختلفت الروايات هل كانت ليهودي أم لرجل من بني غفار، ولكن اتفق الجميع على أن سيدنا عثمان اشتراها وحفرها ووسعها ثم وهبها للمسلمين عندما كان صاحب البئر يضيق عليهم. بعض الروايات تقول أنه كان يسافر ويغلقها بقفل أياما فيعطش الناس، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: من يشتري بئر روما وله مثلها في الجنة. فتحركت همة سيدنا عثمان واشتراها وحفرها ووسعها ثم وهبها للمسلمين. كذلك من الأعمال التي فعلها سيدنا عثمان هو أول من قام بتوسعة المسجد النبوي رضي الله عنه وأرضاه، عندما ضاق المسجد بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من سيدنا عثمان إلا أن اشترى بقعة، وفي رواية مربدا، بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وهبها للمسجد، فوسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زالت أعمال سيدنا عثمان شاهدة على عظمته، وهذا ما سنكمله إن شاء الله في الجمعة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب صحابة رسول الله، وأن يخلقنا بأخلاق أولئك العشرة المبشرين بالجنة، وألا يحرمنا رفقتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تخرجنا بفضلك وكرمك من هذا المكان في هذا الوقت يا رب العالمين إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وسترت علينا عيوبنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم رخص أقوات المسلمين. اللهم أنزل على بلاد المسلمين وبلادنا خاصة السخاء والرخاء والأمن والأمان. اللهم ارفع عن بلادنا الغلا والبلا والربا والزنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، وأصلحه وأصلح بطانته، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.